بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله، أي بمثل الحديث السابق. وهذا الحديث شاهد، بل هذا الحديث متابعة لرواية زهير بن حرب التي رواها وبين فيها أن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه، وقال: بيده يقللها. وقد عرفنا أن القائل بيده يقللها كما جاء في الرواية المرفوعة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت في درس البارحة أن هذه الساعة اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا في تحديدها، وأظهر الأقوال في ذلك أنها ما بين خروج الإمام إلى انتهاء الصلاة، وما بين أو ما بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. وثمة أقوال أخرى ذكرت، والذي يبدو لي والله أعلم أن هذه الساعة تدور في يوم الجمعة ولم يحدد لها موعد يعني بصريح النصوص، لكن لما كانت مضمة للاستجابة أوقاتها حيث يشغلها الناس بالصلاة وبالدعاء وباستماع الخطبة وبالتأمين في الصلاة للإمام وغير ذلك، فلا يبعد أن تكون في واحد من هذه اللحظات، والله أعلم. وهذه الرواية قلت إنها متابعة للرواية السابقة. وشيخ الإمام مسلم هو محمد ابن المثنى، ومحمد ابن المثنى سبق أن ترجم له كثير، وقد روى له الإمام مسلم كثيرا، وكثيرا ما يقرن بينه وبين صاحبه محمد بن بشار. وأما محمد ابن المثنى فهو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي البصري أبو موسى المشهور بالزمن، قال: ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200. وعلق الحافظ ابن حجر عليه بقوله: كان هو وابن بشار كفرسي ريهان، ومات في سنة واحدة. هذا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي. وابن أبي عدي هو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي، وقد ينسب لجدي فيقال محمد ابن أبي عدي كما هو الحال هنا، لكن اسمه محمد بن إبراهيم، كنيته أبو عمرو البصري، قال ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. هذا هو محمد بن أبي عدي. قال عن ابن عون، وابن عون هو عبد الله بن عون ابن أرطبان أبو عون البصري، قال ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب، يعني ابن أبي تميمة كيسان، في العلم والعمل والسن، وهو من الطبقة السادسة، مات سنة 50 و100، وروى له الجميع. وقد عرفنا ترجمة أيوب في الدرس الماضي، حيث روى عن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة. ومحمد في تلك الرواية وفي هذه الرواية هو محمد بن إسحاق بن يسار، محمد في هذه الرواية هو محمد بن سيرين وليس محمد بن إسحاق، محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر ابن أبي عمرة البصري، قال ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يروي لا يرى الرواية بالمعنى، وإنما يعني يروي باللفظ. هو من الطبقة الثالثة، مات سنة 20 و100. هذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، حيث قال إن الحديث روي من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، لكن رواه أيضا محمد بن زياد عن أبي هريرة كما سيمر بنا في الرواية الآتية إن شاء الله. والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من فضل يوم الجمعة، بأن فيها ساعة يستجيب الله فيها الدعاء. ثم قال رحمه الله، قال وحدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة قال عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله، وهي أيضا رواية متابعة للروايات الماضية. شيخ الإمام مسلم فيها هو حميد ابن مسعدة، وحميد ابن مسعدة هو ابن المبارك السامي أو الباهلي، قال بصري صدوق من الطبقة العاشرة، مات سنة 44 و200، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة، فهي رواية متابعة. قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل، وبشر ابن المفضل هو ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري، قال إنه ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة، وسلمة ابن علقمة هو التميمي أبو بشر البصري، قال ثقة من الطبقة السادسة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، ومات سنة 39 و100. وسلمة هذا يتابع كل من ابن عون وأيوب كما سبقت الإشارة إلى ذلك، حيث يروون جميعهم عن محمد يعني ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى في هذا الموضوع، وفيها أيضا متابعة، لكن المتابعة في محمد بن زياد مع محمد بن سيرين، فكأن الإمام فكأن أبا هريرة رضي الله عنه روى عنه هذا الحديث كل من محمد بن سيرين ومحمد بن زياد. ومن قبل روى عنه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فيكون الأعرج متابعا لمحمد بن سيرين ولمحمد بن زياد. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، وهذا شيخ الإمام مسلم، وعبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن بن سلام الجمحي مولاهم، يكنى أبو حرب البصري. قال: أخو محمد يعني ابن سلام الإخباري يعني الذي له اهتمام بالأخبار. قال: صدوق من الطبقة العاشرة، مات سنة 31 و200، ورواه مسلم. وعبد الرحمن بن سلام يروي عن الربيع يعني ابن مسلم، والربيع ابن مسلم هو أيضا الجمحي أبو بكر البصري. قال: ثقة من الطبقة السابعة، مات سنة 67 و100، وروى له البخاري تعليق، وروى له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: عن محمد بن زياد، ومحمد بن زياد أيضا جمحي مولاهم، فكأن الحديث مسلسل بالجمحيين. قال: مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة. قال: ثقة ثبت ربما أرسل من الطبقة الثالثة، وروايته هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاه إياه. ذكر الحافظ ابن حجر في هذا الحديث يعني نكتة، ويقوله في الرواية الأولى إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، وفي الرواية الثانية لا يوافقها عبد مسلم يصلي قائم، عبد مسلم قائم يصلي. قال: إن هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه، لكن اختلف الرواة عن مالك في إثبات هذه الكلمة وهي قائم وفي حذفها، وكان بعض رواة هذا الحديث يطلب حذفها وهي كلمة قائم يصلي. وموجب حذف هذه الكلمة أن الحديث فسر بأن هذه الساعة وقتها بعد العصر، وإذا كان وقتها بعد العصر والصلاة غير مشروعة بعد العصر فإن كلمة قائم يعني ينتج عنها إشكال، وحملوا الصلاة فيها على الدعاء، قالوا فلا موجب لذكر القيام. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله حاول أن يجمع بين الروايات وحمل القيام على الديمومة لا على المعنى اللغوي، يعني أن هذا الداعي الذي يدعو في هذا الوقت يعني دام به الوقت وهو يدعو، وهذا الجمع رأى الحافظ ابن حجر أنه يعني يحتاج إليه ويصار إليه جمعا بين الأدلة وبين الروايات حتى لا يكون بينها شيء من التعارض. ثم قال رحمه الله تعالى، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه. وهذه الرواية نجد أنها خلت من ذكر أو من قيد الصلاة أو القيام للصلاة، وكأن هذه الرواية يعني ركزت على أمر الدعاء والسؤال، وتصلح أن تكون في جميع الأوقات حتى في أثناء صلاة الإمام وخطبة الإمام، لأنه جاء في تفسير هذه الساعة أنها ما بين الخطبتين، عند جلوس الإمام بين الخطبتين تكون ساعة الإجابة. وهذه الرواية التي جاءت رواية عبد الرحمن يعني تتناسب مع هذا اللفظ، قال لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا، هكذا جاء القيد في هذه الرواية. وجاء في بعضها أن هذا الدعاء لا يكون بقطيعة الرحم ولا يكون دعاء محرما، فقيد بأن يكون الدعاء دعاء طيبا لا يكون دعاء يعني محرم ولا يكون قطيعة رحم، لأن الله تعالى لا يستجيب لهذا النوع من الأدعية، فكأن فيه تنبيه إلى ما ينبغي أن يدعو به الناس ربهم في هذا اليوم، يسألونه من خير الدنيا والآخرة، ويسألونه فيما فيه بر وما فيه نفع للمسلمين، ويتجنب من الدعاء ما فيه محرم وما فيه قطيعة رحم وما فيه اعتداء في الدعاء، فإن هذا كله مما لا يليق أن يدعى به. إن في الجنة لساعة، اللام هنا جاءت للتأكيد، لأن الأصل إن ساعة في الجمعة، فأراد أن يؤكد ذلك وكأنها هي توطئة للقسم، فقال إن في الجمعة لساعة، كأن اللام هنا جاءت لتأكيد الوقت، لتأكيد اسم إن، لأن ساعة موقعها في الإعراب هي اسم لإن، ولذلك جاءت منصوبة فأكدت لإظهار وقتها وحجمها ومكانها. ثم قال رحمه الله: إلا أعطاه إياه، قال: وهي ساعة خفيفة، وهي بمعنى يقللها كما جاء في الروايات. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: وحدثناه محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يقل: وهي ساعة خفيفة. وهذه أيضا متابعة لرواية محمد ابن سيرين ومحمد ابن زياد ورواية الأعرج، حيث رواها همام بن منبه، وهمام بن منبه روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيفة كما هي مشهور، أو كما هو مشهور عند المحدثين، رواها هو، وروى أيضا الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيفة. فهذه متابعة ساقها الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة. أما شيخ أبي هريرة فهو محمد ابن رافع، شيخ مسلم، نعم. أما شيخ مسلم فهو محمد ابن رافع، ومحمد ابن رافع أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو محمد ابن رافع القشيري النيسابوري، قال: ثقة عابد من الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ومحمد بن رافع أحد رواة كتاب عبد الرزاق الذي هو المصنف، وهذه الرواية أخرجها مسلم عن طريق عبد الرزاق، يعني روى صحيفة همام عن أبي هريرة، وهذه الصحيفة أيضا أخرجها الإمام أحمد في مسنده أيضا عن عبد الرزاق، فكأنه يعني يتابع عبد الرزاق، أخرجها عن عبد الرزاق كأنه يتابع محمد بن رافع. لكن عبد الرزاق رحمه الله ساقها في مصنفه وفق مناسبات الحديث، يعني فرقها في المصنف، وأورد كل رواية منها في موضعها من كتب الفقه. أما الإمام أحمد فإنه أخرج صحيفة همام جملة في كتابه المسند، في كتابه المسند في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وساقها بسند واحد هو عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى. وأما عبد الرزاق فهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وعبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني، وهو عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، ولكن هذا التغير لم يؤثر على حديثه الذي كتبه في المصنف، حيث رواه عنه جمع من أهل العلم قبل أن يتغير، لكن الذي يعني لوحظ عليه أنه كان يتشيع، وأيضا كما هو معلوم عند علماء السنة عند علماء الحديث أن الرمي بهذه البدع لا يؤثر إلا إذا روى ما يوافق هواه وبدعته، أما إذا لم تكن الروايات متأثرة بهذه البدعة التي وصف بها فلا تؤثر، إذ العبرة بالضبط والحفظ وتمام وصحة الرواية. قال هنا مات سنة 11200، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. هذا هو عبد الرزاق، ويروي هذا الحديث هنا عن معمر، ومعمر شيخه عبد الرزاق هو معمر بن راشد الأزدي مولاهم، يكنى أبو عروة البصري نزيل اليمن، قال ثقة ثبت فاضل من كبار الطبقة التاسعة من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54100، وروى له الجميع. وعبد الرزاق ومعمر يروي عن همام، عن همام ابن منبه، وهمام ابن منبه وابن كامل الصنعاني أبو عتبة هو أخو وهب يعني ابن منبه، وكلاهما من علماء التابعين، قال ثقة من الطبقة الرابعة يعني طبقة الصغار التابعين، مات سنة 32100، وروى له الجميع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ولم يقل وهي ساعة خفيفة، وهذا الذي حمل بعض أهل العلم على أن هذه الجزئية ليست مرفوعة من الحديث، وإنما هي موقوفة على أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله، قال وحدثني أبو الطاهر وعلي بن خشرم، قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير، ثم حول السند فقال حاء، قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرنا مخرمة يعني ابن بكير عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال لي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم، سمعته يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هذه الرواية أوردها الإمام مسلم رحمه الله من طرق، حيث رواها عن شيخيه أبي الطاهر وعلي بن خشرم، ومدارها على عبد الله بن وهب رضي الله تعالى، على عبد الله بن وهب رحمه الله. فقد رواها أيضا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. فهؤلاء أربعة من الشيوخ، من شيوخ مسلم، رووا هذا الحديث، وقد قرن مسلم بين كل شيخين، بين أبي الطاهر وعلي بن خشرم، وبين هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. أما أبو الطاهر فاسمه أحمد بن عمرو ابن عبد الله ابن عمرو ابن السرح، كنيته أبو الطاهر المصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وأما علي بن خشرم فقد مضت ترجمته من قبل، وهو علي بن خشرم المروزي، قال من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 57 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي. وأما هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى أيضا سبق للإمام مسلم أن روى عنهم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.